نعم. قال الشيخ محمد يسر إبراهيم في كتابه درة البيان في أصول الإيمان في كلامه على خصائص أهل السنة والجماعة قال وبمحبة الله تعالى يشتهرون ومن خشية الله يصبرون ويحلمون. قال يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون. هذا من أصحاب يصبرون، يصبرون على البلاء لا يجزعون ولا يتسخطون. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. هذا هو الصبر، هذا واجب. وأما الرضا بالمصيبة فهو مستحب. ويحلمون، يحلمون على الجاهل فلو قبلهم من مثل. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله وفضل الأمر إليه بعد فعل الأسباب. نعم. قال بمحبة الله تعالى يشتهرون ومن خشية الله يشفقون وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون. نعم، هذا المصاب، يشتهرون بمحبة الله عز وجل، وذلك بامتثالهم لأوامر الله واجتناب نواهيه واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. يشتهرون بهذا لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن لما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعته وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات عرف أنهم محبة الله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من خشية الله يشفقون، يعني يخافون. وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون، يعني كثرة الضحك تميت القلب، والفرح فرحان، فرح الأشر والبطر هذا هو المذبوب، والثاني فرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للعمل الصالح وتعليم القرآن هذا مطلوب. قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم. قال يحرصون على الصلاة مع الجماعة ويواظبون على البر والطاعة. نعم، هذه من أصحاب السنة، يحرصون على، بخلاف العصاة الذين لا يبالون بالواجبات في السنن، صلي في بيته وصلي في أي مكان. من السنة الجماعة يحرصون على أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد ويواظبون على البر والطاعة. نعم، يستمرون عليه. نعم، البر كلمة جامعة وكذلك الطاعة. نعم، كل جامعة تجمع فعل الخير وأمور الخير. نعم. قال بقيام الليل يتشرفون وبوجل القلوب ودمع العيون وكثرة الصيام والذكر يعرفون إذا رؤوا ذكر الله. نعم، بقيام الليل يتشرفون، شرف قيام الليل شرف لا شك، وبوجل القلب ودمع العين وكثرة الصيام والذكر يعرفون لتقواهم. إذا رؤوا ذكر الله، هذا جاء في حديث معناه من إذا رأيته ذكرت الله، أو كما جاء حديث إذا رؤوا ذكر الله بصلاحهم ونظارة وجوههم وعلامة الطاعة، بعلامة الطاعة عليهم. نعم. قال يكفون ألسنتهم صمتهم طويل ونطقهم قليل والحكمة تجري في كلماتهم. نعم، يكفون ألسنتهم عن السوء، عن الغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز وأذية الناس. صمتهم طويل لأن الكلام لا يصلح منه إلا ما يفيد، فلذلك صمتوا طويلا وتكلموا قليلا في الخير، ونطقهم قليل وهو في الخير خاص، والحكمة تأتي في كلماتهم لتقواهم وصلاحهم. نعم. قال يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون السداد في أعمالهم. نعم، يفتشون سرائرهم يعني يتفقدون أنفسهم وأعمالهم في السر، هل هم تقاة، هل هم مقصرون، ويحفظون جوارحهم عما حرم الله ويلهمون السداد في أعمالهم. جاء في الحديث الدعاء بالسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني، وهو مقاربة، السداد إصابة الحق ومقاربة. نعم. يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء. من هذا من الصفة السنة، يبذلون الصدقة بسخاء لأنهم يعلمون ما أعد الله المصدقين من الثواب والأجر، ويجودون بكل، نعم، ويجودون بكل عطاء عامة، تعليم بعد تخصيص. نعم. يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء. وهذه علامة السعادة، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون في نعمة فيحتاج إلى شكر، أو يكون في بلية ومصيبة فيحتاج إلى صبر، أو يكون في ذنب ومعصية فيحتاج إلى توبة واستغفار. إذا كان الإنسان يصبر على البلاء ويشكر الله عند السراء ويتوب عند الذنب، هذه علامة السعادة. كما قال الإمام جد الشهر رحمه الله، قال فإن هؤلاء الثلاث ونال السعادة. وقال صلى الله أن يجعلك من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث ونال السعادة. الإنسان لا يخلو من هذه الأمور، إما في نعمة يحتاج إلى شكر، أو في مصيبة يحتاج إلى صبر، أو في ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة. إذا كان يصبر عند الضراء ويشكر عند السراء ويتوب عند الذنب تم السعادة. نعم. قال يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء. يعني يغلبون الرجاء في الشدة يعني في وقت المرض، ويغلبون الخوف في حال الرخاء حتى يكون حاذيا له على العمل. في الشدة يغلبون جانب الرجاء حتى لا يصيبهم اليأس، وفي الرخاء يغلبون الخوف. والمؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، كجناحي الطائر. ولكن قال بعض العلماء إنه ينبغي للمسلم في حال الصحة أن يغلب جانب الرجاء، جانب الخوف حتى يحدوه للعمل. فإذا كان في المرض أو في مرض الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت له حسن الظن بالله عز وجل. نعم. قال يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار. الله أكبر. نعم، يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون أن يستعدون للعرض على الله عز وجل، لأن إلى الله صائرون، إلى الله ترجعون، إلى الله المصير. نعم. قال بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون ويحذرون وقلوبهم كل ساعة يتفقدون. نعم، بالإخلاص يعملون، يعني عملهم إخلاص، يجاهدون أنفسهم على الإخلاص. إخلاص وهو أن يكون عمل لله عز وجل. ومن الرياء يفرقون، يخافون من الرياء، ويحذرون ويحذرون. وقلوبهم كل ساعة يتفقدون قلوبهم لتصفيتها وإصلاحها. نعم. قال وبالجملة فإن الخير فيهم غالب كما أن الشر في مخالفيهم غالب. الجملة يعني هذه الخلاصة أن الخير فيهم أكثر من الشر، والشر في من خالفهم أكثر. فعلامة أن الخير من جميع الجهات كثير في أهل السنة، والشر قليل. وغير أهل السنة بالعكس، الشر فيهم كثير والخير قليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال الفصل الرابع منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. قال وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتنقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة. نعم، السنة التلقي يتلقون العقيدة عن صحيح المنقول، يعني الحديث الصحيح. وأضاف لهذا بل ينبغي أن يقول يتلقون عقيدتهم عن كتاب الله، عن الكتاب العزيز، وعن صحائح المنقول. صحائح صحيح يعني عن الحديث الصحيح، منقول الحديث، وعن الإجماع المتلقى بالقبول، وصريح العقل، صرائح والعقل الصريح والسالم من الشبهة والشهوة والفطرة المستقيمة. فهم هكذا دليلهم. هذه السنة يستدلون بالكتاب، ثانيا بالسنة الصحيحة، ثالثا بالإجماع، رابعا بالعقل الصريح، خامسا بالفطرة المستقيمة. كما استدل العلماء على إثبات علو الله عز وجل، قالوا أدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. دل كتاب الله أدلة كثيرة حتى أفرادها تزيد على ألف دليل على أن الله في العلو فوق العرش، والأحاديث كثيرة كذلك، والإجماع من السنة والجماعة، ثم العقل الصريح والمذهب الصريح السالم من الشبهة والشهوة. أما العقل غير الصريح لا عبرة به، العقل المشبوه في شبهة وشهوة لا عبرة به. والفطرة المستقيمة، هذه أدلتهم، هذا منهجه في التلقي. نعم. إذا أضاف إلى هذا والسنة وعقيدتهم عن كتاب الله، أضاف تضيف عن كتاب الله والصحائح المنقول والإجماع. ولو رتبها الكلمة ثم كان أحسن، لو قال عن كتاب الله ثم عن سنة صحيح المقول ثم عن الإجماع ثم الصرائح العقول ثم الفطرة المقول، إذن تضيفون عقيدتهم عن كتاب الله واحد، رقم واحد. نعم، فاتت على المؤلف. نعم. قال: ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا. على الأضاف هنا الكتاب العزيز هنا، وذكر هناك إجمالا أعتقد أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله، الحجة وكتاب الله ثم السنة الصحيحة ولو كانت آحادا، يعني لا يشترط أن تكون السنة متواترة، إذا صح السند صح سند الحديث وكان رواته عدول وثقات وكان السند متصل وليس شاذا ولا علة فهو صحيح ولو كان أحد، خلاف أهل البدع فإن أهل البدع المعتزلة وغيرهم لا يستدلون بالحديث الأحد، يقول لا بد أن يكون الحديث متواتر ولا يقول الحديث الصحيح ولو كان، إذا ويقول الحديث الصحيح إذا كان أحد، وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن الحديث الصحيح حجة في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء، ولهذا قال ولو كانت أحادا نرد على أهل البدع المعتزلة وغيرهم الذي لا يستدلون بخبر الأحاد، وخبر الأحاد ما لم يبلغ درجة التواتر هو يسمى أحد ولو كره عشرة أو عشرين يسمى خبر أحد. نعم. وأما المحدثين فإنهم لهم اصطلاح يسمون ما رواه واحد عن واحد يسمى العدل، وما رواه اثنان يسمى عزيز، وما رواه ثلاثة أكثر يسمى مجتهد حتى يصل إلى المتواتر. نعم. قال: ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان. نعم، كلام الله مقدم ثم كلام رسوله. نعم. ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام. نعم، بخلاف أهل البدع الذين يعتقدون أن السنة العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب أو السنة المتواترة، هذا خطأ، صواب أن السنة العقيدة تؤخذ عن خبر الأحد بشروطه الخمسة، إذا صح الحديث صحة الحديث تكون بخمسة شروط، شروط الحديث أن يكون الرواة عدول وأن يكون السند متصل وأن يكون الرواة ضابطون وأن لا يكون الحديث شاذ ولا معلل، خمسة شروط، السند متصل والرواة ثقات يعني عدول وضابطون وليس الحديث شاذا ولا معلن، إذا سوف ثلاثة خمسة فالحديث صحيح ولو كان خبر أحد يحتج به في العقيدة وفي الأحكام، خلاف لأهل البدع الذين يقولون لا نحج في العقيدة إلا بالخبر المتواتر أو بالكتاب. نعم. قال: ويتلقون نصوص الكتاب والسنة بالتعظيم والاستسلام. نعم، يعظمون الكتاب والسنة ويستسلمون، يعني ينقادون شرع الله ودينه ولا يعارضون، لا يعارض النصوص بآرائهم وأفهامهم، بعض الناس يعارض الكتاب والسنة برأيه، بعضهم يعارضه بذوقه ووجده الصوفية، إذا خالف العقل عند بعض البدع ترك أول النص، والصوفي إذا خالف الذوق أو الوجد أوله، هذا بعض. نعم. قال: ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان. نعم، اشتمالها ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين، يعني السنة شاملة جميع مسائل الدين ولا سيما الإيمان، النصوص يعني النصوص شاملة. نعم. قال: ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد. نعم، يعولون على الكتاب والسنة ويعتمد. نعم. ويعتمدون ويعتنون بجمع النصوص في كل باب. نعم، يجمعونها حتى يتبين الحق. نعم. ويفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات. نعم، يفهم النصوص بفهم النبي والصحابة والأئمة لا بفهم المعاصرين، بعض الناس له أفهام يفسر النصوص بأفهام تخالف فهم الصحابة والتابعين، لا يرتب كل الأفهام ما خالف فهم الصحابة والتابعين فهو باطل، لأنه لو رجع إليها لصار كل له فهم كله ذوق، لو كان المرجع إلى الأذواق والعقول تفاوت الناس، كل له عقل كله ذوق، أيهما اللي يرجع إليه؟ إنما هذا يرجع إلى أفهام الصحابة الذين شهدوا التنزيل والنبي بين أظهرهم يفسر لهم ما أشكل عليهم رضي الله عنهم. نعم. قال يفسرون الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة ومن سار على مناهجهم فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم. نعم يفسرون الكتاب والسنة بهما يعني بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الثقات والأئمة. ثم إذا لم يجدوا فهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأقوال الصحابة ومن سار على منهجهم فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم فسروا بلغة العرب. نعم ويفهمون على ظاهرها المقبول ويدرؤون باطل التأويل. نعم يفهمون على ظاهرها بدون تأويل باطل. نعم ويتبعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. نجمعون بهم يعتقدون أن النص الصحيح النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح أبدا لا بد أن يتوافق. فإن وجد التعارض فهذا يرجع أحدهم إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل صحيح فلا يمكن أن يختلف. النقل الصحيح هو الذي كما سبق ما توفر فيه خمسة شروط والعقل الصريح الذي لا شبهة فيه الذي لا شبهة فيه يعني البريء من الشبهة والشهوة لا شبهة ولا شهوة. فإن كان النقل غير صحيح فلا عبرة به قد يخالف العقل الصحيح وإن كان النقل صحيح ولكن العقل غير صريح في شبهة وشهوة فلا عبرة به. ولهذا ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول يعني إن النقل الصحيح وهو العقل الصحيح. بعض الناس يسميه كتاب العقل والنقل اختصارا كما نوه ابن القيم في قال اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم قال ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول وقد تأتي بما تحار فيه العقول. نعم وهذا الطريقة السنة والجماعة يرون أن النصوص لا تخالف العقول الصحيحة الصريحة وأن النصوص لا يمكن أن تأتي بشيء تحيله العقول وترده أبدا ولكنها تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها. وهذا هو معنى قول العلماء الشريعة أتت ببحارات العقول لا بمحالاتها. لما يقول الشريعة أتت ببحارات العقول لا بمحالاتها يعني الشريعة أتت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها ولكنها لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه وتبطله. نعم قال فإن وقع ما ظاهره التعارض فمرده إلى الوهم في صحة العقل أو الثبوت والدلالة في النقل كما سبق. يعني إن وقع ما ظاهره التعارض فهو إما النقل غير صحيح أو العقل صحيح واحد من الأمرين. أما نقل صحيح وعقل صحيح فلا يمكن أن يتعارض أبدا. نعم قال ويكفون عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم هذا منهج السنة التلقين يسكتون عما سكت الله عنه كما في الحديث إن الله كتب إن فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنهكوها وسكت عن أشياء رحمة منكم غير النساء فلا تبحث عنها. فما سكت الله عنه ورسوله فسكت عنه. نعم قال فهم مجمعون على توحيد مصدر التلقي وتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع. نعم فهم أهل السنة مجمعون على توحيد مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة. على مصدر التلقي الكتاب والسنة هو الإجماع كذلك مستند إلى النص ويجددون مصدر التلقي عن كل شوب كلامي مردود يكون بعيد عن الكلام المردود وعن الفلسفة وعن مسالك المبتدع. نعم قال ويعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعتمدون ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير المسائل الاعتقاد وأصول الدين ويبتعدون عن العبارة المحدثة. فمثلا الكتاب السنة جاء بإثبات الصفات لله عز وجل، ما يثبتها صفات العلم، قدرة، السمع، البصر، إثبات الله ذات، لا تشوف الذوات. المتأخر جاء بمصطلحات، قال قاله قال إن الله جسم، وقال إن الله سوى جسم، وهذا مصطلح حادث. فإذا جاء إنسان وقال إن الله جسم، نقول ما مردكم هذا الجسم، نستفسره، إن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه، ونرد لفظ على كل حال. فإذا قال شخص الله جسم، هو الجسم ما ورد، لا نفى ولا إثباته، فلا يطلق إطلاقا ولا نفى. فإذا جاء شخص وأطلق نستفسر، يقول ما مردك الجسم؟ قال مرادي إثبات الصفات لله جسم، الله جسم له صفات. وهذا المعنى صحيح، لكن اترك التعبير هذا، لا تأتي بلفظ الجسم، عبر بما جاء في الكتاب والسنة نسبة الصفات له. وإذا قال الله ليس بجسم، ما وردك ليس بجسم؟ قال مرادي أنه ليس له صفات، يقول هذا باطل، المعنى باطل واللفظ باطل. والأول المعنى صحيح واللفظ باطل، فنقبل المعنى ونطلب منه أن يعبر بعبارات الكتاب والسنة. نعم، يعتمد هذا ما يعتمد الفاظ المصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد والأصول الدين، ويعبرون بها عن المعاني الشرعية وفق لغة القرآن وبيان الرسول. نعم. قال: ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة إذا انعقد، وليس لأحدها عصمة. نعم، هذا عقد الرسول أنه لا عصمة لأحد بعد النبي، العصمة إنما هي للرسل خاصة. الرسل معصومون في أمور ثلاثة: الأمر الأول معصومون عن الشرك، ثانيا معصومون عن الكبائر، ثالثا معصومون عن الخطأ والغلط في التبليغ، في تبليغ دين الله. وأما الكبائر وخلاف الأولى يقع منهم، أما من بعدهم فليس المعصوم، حتى الصحابة لا، ليس الواحد منهم المعصوم لا عن الشرك ولا عن غيره، لكن الصحابة في الجملة معصومون، في الجملة بمعنى أنه لا يمكن أن يجمع على ضلاله، لكن الواحد منهم قد يقع في الخطأ، قد يقع في الغلط، قد يقع في الشرك، وقد يقع في المعصية ثم يوفق للتوبة. هذا معنى يقول: ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إجماع الأمة إذا العقل، الأمة إذا جمعت معصومة. يقول النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما يمكن أن تجمع الأمة على الباطل أبدا، لكن الواحد منهم قد يخطئ قد يغلط، لكن كلهم يجمع على الباطل لا يمكن، معصومون، لأن الدين محفوظ، ولهذا معصومة في جملتها. ولهذا قال: وليس لأحدها عصمة. نعم. قال: ويعتقدون أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة. نعم، أن الإجماع في الأحكام حجة، إذا جمع الصحابة خاص على شيء، والإجماع الذي ينضبط كما قال الإمام أحمد إجماع الصحابة، قال الإمام أحمد من يدعى الإجماع فهو كاذب، والإجماع المنضبط إنما إجماع الصحابة ثم بعدها تفرقت الأمة في الأمصار، يعني الصحابة لما كانوا مجتمعين ممكن يأخذ رأيه إجماعهم، لكن لما تفرقوا في الودان بعد الصحابة انتشر الناس، فلا يستطيع أن نحصر العلماء ونقول لا، قد يكون عالم ما تدري عنه منزوي في أحد البلدان ما أخذ قوله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، قال من يدعى الإجماع فهو كاذب، يعني الصحابة. الإجماع حجة، وأعتقد أن الإجماع في الأحكام حجة قاطعة، وأن الخلاف السائغ موطن للسعة، يعني إذا أجمعت الأمة أو العلماء على شيء خلاص لا يجوز لك أن تخالف، أما إذا المسألة كان في خلاف معنى هذا الأمر في سعة، لكن في خلاف وليس هناك إجماع. نعم. قال: وما اختلف فيه وجب رده إلى الكتاب والسنة مع اعتذار عن المخطئ من الأئمة، فلا يعصمون ولا يؤثمون. نعم، هذا حق، دليل قول الله تعالى: وما اختلف به من شيء فحكمه إلى الله، قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الخلاف يجب أن نرد إلى الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما المرجع. وأما المخطئ من العلماء لا يؤثم، ولا ما نقول أنه معصوم ولا نؤثم ولا نسبه، بل نعتذر عنه ونقول: هذا العالم إن أصاب اجتهد، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، ولا يسبه، ومعذور، خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، هذا إذا أخطأ، وإذا أصاب فله أجران. والشيخ الإسلام رحمه الله رسالة سماها على رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذار العلماء في مخالفة الحديث. نعم. قال: وكل ما لم يرد بشأنه دليل من نقل صحيح صريح أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، فلا يثرب على المجتهد فيها وإن أخطأ إذا كان الحق قصده واجتهد في طلبه. نعم، كل ما يرد فيه دليل من الكتاب والسنة أو إجماع منعقد فهو من مسائل الاجتهاد، لكن إذا ورد فيه المسألة دليل من الكتاب أو دليل من السنة أو دليل من الإجماع هذا يجب الأخذ به، وما سوى ذلك فهو مسائل الاجتهاد. دليل من نقل صحيح صريح، قد يكون النقل صحيح لكن غير صريح غير واضح، لا بد أن يكون نقل صحيح صريح في المسألة، قد يكون محتمل صحيح لكن محتمل مو بنص المسألة. إذا كان نقل صحيح وصريح أو إجماع هذا يجب الأخذ به، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فيكون المسألة مسائل اجتهاد، فلا يسرب على المجتهد فيها وإن أخطأ، هذا اجتهد وأخطأ والثاني يجتهد ويصيب، إذا كان بشرط أن يكون هذا الذي أخطأ قصده الحق اجتهد في طلبه وبذل وسعه. نعم. قال: ولا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء، فلا يتابعون عليها ولا يشنع عليهم بسببها. نعم، لا يعدون من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ، إن الخلاف الشاذ لا عبرة به، لا بد أن يكون الخلاف له حظ من النظر، لكن الخلاف الشاذ فلا يعول عليه، وكذلك أيضا الزلة التي يزل بها أحد العلماء أو الهفوة لا تعتبر خلافا، زلة يعفو الله عنه يدعى له ولا يتبع في زلته ولا يتابع عليها ولا يشن عليه بسببه. نعم. قال: ويعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها على المخالف، وبين المسائل التي لا يسوغ فيها خلاف. نعم، يعتنون بالفرق بين مسائل الاجتهاد والمسائل التي ليس فيها خلاف، إذا في هناك مسائل ليس فيها خلاف مجمع عليها، مسائل مجمع على أن الصلاة خمس، ولو جاء واحد وقال المسألة فيها خلاف الصلاة خمس، يمكن بعض الناس يقول واحتمل تكون الصلاة خمس ممكن تكون الصلاة ست، يقول لا هذه ما هي مسائل خلاف هذه مجمع عليها، أو جاء شخص وقال في إشكال صيام رمضان يمكن فيه قول بأن إنه يجب أن يصوم 35 يوم، يقول لا هذه مسائل الاجتهاد هذه مسائل الإجماع هذه مسائل مجمع ما فيه خلاف، دي المسائل ما فيه خلاف لا يسوغ فيها خلاف، دي مسائل واضحة، لكن المسائل التي فيه خلاف مثل الوضوء من أكل لحم الجزء نعم هذه مسائل خلاف، ليست مثل وجوب الوضوء لكل صلاة، قال شخص والله ما أدري هو يجب الوضوء ولا ما يجب، يقول لا هذه ما هي مسائل الاجتهاد هذه أمر مجمع عليها، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لكن الوضوء من لحم الإبل نعم هذه مسائل خلاف. نعم، هذا معنى أنه يعتنون بالتفريق بين مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ولا يضيق فيها المخالف، والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، لأن الأمور مجمع عليها، مجمع على صلاة خمس، مجمع على صيام رمضان، مجتمع على وجوب الزكاة، مجتمع على وجوب الحج، هذه ما فيها خلاف. نعم. قال: ولا تعارض لديهم بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف بالمسائل الاجتهادية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف دليل المخالف والتحذير من مذهبه. نعم، يعني لا تعارض بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف بالمسائل الاجتهادية، يعني المسائل الاجتهادية ما ينكر فيها، المسائل التي لها حظ من النظر، إذا كانت المسألة اجتهادية فلا يضيق على المخالف، فمثلا وجوب الزكاة في حلي النساء هذه مسائل خلاف، فإذا أفتى عالم بأن الزكاة الحلي ليس فيها زكاة وأفتى آخر بأن فيها زكاة لا يضيق فيها، فلا يقال والعام ماذا موقفه، ما موقفه أنت تعلم أن بعض العلماء يفتي بأن الحلي فيه زكاة وبعضهم يفتي بأن الحلي زكاة، ما موقفي أنا وأنا لست طالب علم، أنت إن كنت طالب علم فيجب عليك أن تعمل بما قام عليه الدليل في نظرك بما توصلت إليه بأنه الصواب، وإن كنت غير طالب علم عامي عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه ورأيه. فإذا أفتاك وجب عليك الأخذ بقوله. أفتاك بوجود الزكاة زكي، وجاك بأنه لا زكاة عليك، لكن لا بد أن تجتهد في من تسأل، ما بتسأل من هب ودب. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال: والفراسة الصادقة حق، والرؤية الصالحة حق، وكل ذلك ليس من مصادر التلقي أو التشريع. نعم، الفراسة والرؤية ليس من مصادر التلقي ولا التشريع. الفراسة الصادقة حق، في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والفراسة ذكرها العلماء في كتب العقائد، الفراسة تنقسم إلى أقسام: في فراسة إيمانية، وفراسة خلقية، وفراسة رياضية. فالفراسة الإيمانية هذه الشرعية، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والفراسة الخلقية أن يستدل بالخلق على الخلق، كان يستدل بصغر الرأس على صغر العقل، يقول، ويستدر بطول الرقبة على الغباء، يقول هذا غبي. إذا كان طويل الرقبة يقول هذا غبي، وإذا كان صغير الرأس قال هذا يدل على صغر العقل. هذه كلها فراسة، فراسة قد تخلق قد تصيب، ليست. وكذلك الفراسة الرياضية عند الصوفية، يجوع نفسه ويسهل نفسه، وحتى إيش بزعمه يتقوى، مدة لا يأكل مثلا، ويجلس في مكان مظلم، كل هذا يروض نفسه. هذه كلها قد تحصل للمؤمن والكافر، لكن فراسة الإيمانية هي الحق، يعني يتفرس فيه. تقوى فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وذكر العلماء عند قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين. فالفراسة الصدق حق، يقول المرأة الفراسة الإيمانية بخلاف الفراسة الرياضية والفراسة الخلقية، هذه لا تدخل في هذا، تكون للمؤمن الكافر فرصة خلقية. ومثلوا لها الاستدلال بصغر الرأس على صغر العقل، وبكبر الرأس على كبر العقل. إذا كان الرأس كبير تقول هذا عقل كبير، وإذا كان الرأس صغير تقول عقل صغير. كان طويل الرقبة يقول استدل على الغباوة، وإذا استدل عظم الصدر على الحماقة. كل هذه توهمات ولا يعول عليها. كذلك الفراسة الرياضة عند الصوفية، يجوع نفسه ويسهل نفسه ويروض نفسه ويجلس في مكان مظلم، كل هذه تكون المؤمن والكافر. عبر الفراسة الإيمانية والفراسة الصادقة حق، والرؤية الصالحة حق. دليله الحديث: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وكل ذلك من مصادر التلقي والتشريع، لا الفراسة ولا الرؤية، لا يؤخذ منها التشريع. نعم.